طيب إذا الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضلوا. يلا، وين وصلنا الحاج؟ 177. تفضل الأخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، أي عن صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر. قال ابن عبد البر: هو الصحيح. ثم أذن بلال، أي بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سنن أبي داود. ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنودي بها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. في دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم، ويلحق بها المنسية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمعهما في الحكم، حيث قال: من نام عن صلاته أو نسيها، الحديث. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان، كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي. وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة، لأنه مثبت، وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات، فلا معارضة، إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، أي عن صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر، قال ابن عبد البر: هو الصحيح. ثم أذن بلال، أي بأمره صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، ثم أمر بلال أن ينادي بالصلاة فنودي بها، فصلى رسول الله كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. فيه دلالة على شرعية التأذين، يعني هنا ليس فقط شرعية بل بالأمر، فيه دلالة على وجوب التأذين أولى من شرعية التأذين، لأن مشروعية إذا أردت أن تفعل وإذا اضطرت لم تفعل، لكن في وجوب تأذين. وفي هذا السياق الذي ذكره: ثم أمر بلال، وهذا قول الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم أمر بلال، هذا من فهم الصحابي أن هذا الأمر منه، وإلا فالرواية الأخرى التي سبق أن ذكرناها ماذا قال النبي: يا بلال قم فأذن، فقول الصحابي فأمر ثم أمر بلال أن ينادي، يعني هذا فهم الصحابي من قوله صلى الله عليه وسلم قم فأذن، أن هذا أمر، وهذه الأوامر وهذه الألفاظ من الصحابة محمولة على ظاهرها، إذا كان أمر فأمر وإذا كان نهي فنهي، يعني هذا الأصل فيها، إلا أن ترد نصوص أخرى تحملنا على الخروج عن الأمر أو عن النهي، إما للكراهة وإما للاستحباب. وأما الأصل في قول الصحابي فأمر أن يعمل، كما ورد في حديث عديدة، نهى النبي أن يجمع الرجل بين المرأة وعمته، نهى النبي، فسمع نهي هذا أن يجمع بين المرأتين، ورد لا تجمع، ورد لفظ بعض في بعض الطرق ورد لا تجمع. إذن ففهم الصحابي للأمر والنهي محمول على ذلك، ولا في إنسان يعترض على مثل هذا، حتى ابن حزم الذي لا يأخذ بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وليست أصل وإنما العبرة في اللغة في هذه الألفاظ التي هي من فهم الصحابي والأصل فيها لا يحمل هذا المحمل لأن هذا فهم للصحابي وليس من سياق اللغة دي. مع ذلك يقول للأمر بالأمر وللنهي بالنهي. إذن قال في هذا فيه الأمر هذا فالأولى أن يقول فيه دلالة على وجوب التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحق بها المنزية لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهما في الحكم حيث قال من نام عن صلاته ونسيها الحديث. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان وبأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي. وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت هي تعارض يعني فيها ذاك ذكر تعارض ليس معارضة من كل وجه لكن لعدم ذكر الأذان لأن هذاك الأصل فيه سكوت والآخر ذكر. لكن مع ذلك رواية أبي قتادة هي متأخرة والرواية الأخرى كلها ماذا متقدمة في الخندق يعني فليس نستطيع فالمتأخر هو عليه المعول يعني يعمل بالمتأخر فالمتأخر يعني كما ذكرنا. وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات فلا معارضة إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر هذا يعني حيث القاعدة سليمة. لكن مع كل حال حتى ولو نفى أحدهم ذلك ثم في هذه الرواية أثبتت فهي المتأخرة والعبرة من المتأخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال الشارح رحمه الله وله أي ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة أي منصرفا من عرفات فصلى بها المغرب والعشاء جمعا بينهما بأذان واحد وإقامتين. وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى أي في المزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. ويعارضهما معا الحديث الآتي. قوله وله عن جابر أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا اللفظ ليس لمسلم. أما لفظ مسلم فهو ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء في ذكري لا أذان واحد ولا إقامة. سجلتم ولا لا؟ وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قلت وهذا اللفظ ليس لمسلم ولفظ مثل مسلم ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء بدون ذكر لا أذان ولا إقامة. كين ذكر؟ وين؟ في صحيح مسلم. ما عندك أنت وين سبق؟ شوف برقم 147. وش فيها اللفظ؟ إيش عندك؟ حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. خلاص يحتاج مني المراجعة لما رجعت. في ألفاظ مسلم ما فيش ذكر المزدلفة. هو مسلم وابن ماجه وأبو داود. أي نعم هو في ابن ماجه وأبو داود لا لفظه جاي عن من عن جابر أكيد كلمة ده. عن جابر. متأكد عن جابر. نعم. مليح. راود الرجل نعاد الرجل بيد. وأما لفظ أبي داود في اللفظ لتعيبه ولفظه أتاه ولأبي داود فزاد بأذان واحد وإقامتين لفظ أبي داود. أبي داود فيه ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. بأذان واحد وإقامتين. فهمت لفظ أبي داود فيه زيادة رجعت فيه فزاد أبو داود على هذه الرواية اللي بين يدينا تعالى مسلم هذه بين يدي هذا فزاد بأذان واحد وإقامتين. هذا اللفظ لقيتها أنا عندي مسلم. لا أنا ما وجدت أنا رجعت ثم ما وجدت هلا سلم خذ هنا معلش المراجعة جدا أكدوا يعني ولا هو باش يتثبتوا يعني. قال وعنه نعم قال وعن وله أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة أي منصرفا عن عرفات فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى أي في المزدلفة المغرب والعشاء بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعارضه معا قوله، يعني هذا الآن تاع الحديث الثاني اللي هو من فعل ابن مسعود، ثم رفعه إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ثم صلى أي المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني هي القضية، المسألة هذه قضية واحدة، إن حجة الوداع واحدة. نعم. مستحيل تقول على تكرر واختلاف تنوع، مستحيل. يعني لا وجه لإخراج هذا التعارض بأي وجه من وجوه إلا بترك رواية وإعمال رواية أخرى، يعني لا مخرج من هذا. فهذا الآن من فعل عبد الله بن مسعود، لكنه هو رفعه إلى النبي قال هكذا رأيته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في جابر والذي رواه أبو داود وغيره وابن حبان وغيره فيه ومستخرج من وعين فيه أنه فجمع بأذان العشاء مغرب الشندة بأذان واحد وإقامتين، حديث جابر. فضل زيد كمل. قال المصنف رحمه الله وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادى في واحدة منهما. قال الشارح رحمه الله وهو قوله وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وظاهره أن لا أذان فيهما، والحديث صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا أي المزدلفة، فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. وقد دل على أنه لا أذان فيهما، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين. وقد دل قوله زاد أبو داود أي من حديث ابن عمر لكل صلاة، أي أنه أقام لكل صلاة، لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة، فدل على أن لكل صلاة إقامة. فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه، وفي رواية له أي لأبي داود عن ابن عمر ولم ينادى في واحدة منهما، وهو صريح في نفي الأذان. وقد تعارضت هذه الروايات، فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين، وابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين. فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود، والشارح قال يقدم خبر جابر أي لأنه مثبت للأذان على خبر ابن عمر لأنه نافي له، ولكن نقول يقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا. قال رحمه الله تعالى وله عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادى في واحدة منهما. وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة لكل، في رواية أبي داود لكل صلاة، وظاهره أنه لا أذان فيهما، والحديث صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه قال سعيد بن جبير فأفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاء أي المزدلفة، فإنه سم اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وقد دل أنه لا آذان فيهما، وأنه إقامة إلا واحدة للصلاتين. وقد دل قوله زاد أبو داود أي من حديث ابن عمر لكل صلاة، أي أنه أقام لكل صلاة، لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة، فدل على أن كل صلاة إقامة. فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود، أنا الزيادة هذه يعني في الآن بالنسبة للرواية اللي بين يدينا اللي هي بإقامة واحدة في هذه الصورة هذا شيخ ناصر يحكم عليها بالشذوذ يحكم عليها بالشذوذ شكور نعم وين وجدت ذلك وأنا تو كنت نبعث فيها وقال شاذ نعم قل شاذ إذا رأيت ورأيت مش اللي عندك ها كي قال شاذ أي نعم بالشيخ من أحسن ضعيف مازل إحنا مازلنا مشينا دكتورنا تو مشين بحبة حبة يعني والاستعجال لها يا أخي خلينا حتى نزيد نسموه بزيد أنا مازلنا معرفة مازل مازل بلش بزيد يعني طيب إذا الآن الشيخ ناصر حكم عليها بالشذوذ وعول على لفظ البخاري الذي جاء فيه قال عبد الله بن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في جمع كل واحدة منهما بإقامة كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما فهمت يا أخانا؟ شيخ شفت الحديث صحيح البخاري لكن شيخ الألباني وجدته يصحح ما قلتهاش لكن تيقن أني وجدته صحح وتيقن أنه حكم عليه بالشذوذ يعني إيه عبد راجع الأولى قلت لي في مسلم وأنا بحثت ما أطلت البحث سلمته لك أما هذه شيخي هذه انا شفت فعادي هي فلا هذه ما سلمش شيخ هناك كثير من الاحاديث الشيخ الالباني يغير قوله فيها من لا لان هذه بإقامة واحدة كيف يصححها والاخر الروايات الاخرى بعكس ذلك مستحيل شيخي كاين روايات في هذه وروايات في هذه انا قلت لك مستحيل والحالة واحدة نعم يعني لا مخرج واحد والحالة لم تتكرر في عهده صلى الله عليه وسلم خلاص إذن هو وش قال الآن هو ماذا فعل رواية أبي داود زاد حكى زاد عليها لكل واحدة منهما هو لما قال بإقامة واحدة أبو داود زاد لكل واحدة منهما ولهذا صاحب اسمه المؤلف هنا شارح قال فرواية أبي داود ماذا تفعل تقيد برواية أبي داود يعني كان نجعلها مقيدة لها نشوف الآن صاحب المؤلف هنا حلاق شوف ايش يقول ذكر ابن القيم الجزية في شرحه على أبي داود مع العون اختلاف أهل العلم في هذه المسألة ثم قال والصحيح بذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين فهمت الآن ورأيت الآن يعني الآن هو الراجح في هذا هن الأصل الذي سعى عليه صلى الله عليه وسلم في حياته في الجمع هو أنه يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة هذا الموجود عليه في غير الحج ويصبح معنا أولا ماذا الأصل اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يؤذن ثم يجمع ويقيم لكل صلاة هذا الهدي ثابت فحديث جابر المذكور في هذا مشى مع ماذا مع الأصل ولهذا لم يجد ابن القيم الجزية رحمه الله بدا إلا أن يرجح رواية جابر هل ترى قضية لا رجح رواية جابر على رواية ابن عمر اللي فيها ماذا رواية واحدة عن عبد الله بن عمر فيها هذه الرواية كلها عن الرواة يعني راح نسمع كلام ابن القيم الجزية راح يحكم على رواية مسلم بالاضطراب يرميها كلية لا لأن المخرج واحد هو عبد الله بن عمر بإقامة واحدة بآذان وإقامة بكذا وكذا يعني الرواة كل روى عنه خلاف كبير بينهم في هذه القضية ولهذا ما وجد بد إلا أن يجعل الرواية فيها ماذا فيها اضطراب الشيخ ناصر ماذا فعل إذا بعد الاضطراب عشان قلت أنا الشيخ ناصر حكم عليها قال شاذة ما نيش هكذا كنت كلتم ولات فيها اضطراب بالآن الشيخ ناصر ماذا فعل جاء لرواية الذي رواها أبو داود رواها البخاري بلفظ بإقامتين وجعلها لها شاهد رواية من جابر فحكم عليها بالصحة بالحفظ والرواية الأخرى حكم عليها بهذا واحد إقامة واحدة بالشذوذ وسكت عن الآذان ولم يذكر الآذان دليل على ماذا؟ على أن عدم الذكر لا يدل كما قال في القاعدة على عدم الوجود فهي رواية جابر ماذا فعلت؟ ذكرت الآذان إذن بهذا التصور اللي خلى الشيخ ناصر يحكم على هذه بالشذوذ بهذه الصورة هذه يعني ونظم مع ابن القيم الجزئية أن الأحاديث سواها مضطربة مختلفة لوجهين اثنين، أحدهما أن الأحاديث سواها مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهم بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهم بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا إلى النبي الجمع بينهم بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعا الجمع بينهم بإقامتين، وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهم بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوع الجمع بينهم دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها. يعني بالنسبة لي عندما شاف هذا التضارب بعد الصورة هذا قال لك إذن مرويات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للاضطراب، والاضطراب ماذا يفعل به؟ يحفظ ولا يعمل به، قول شيء رب يا رب أن يحفظ. لماذا؟ ننتظر هل نجد له ماذا سبيلا أو شواهد لإخراجه. ولهذا الشيخ ناصر ماذا فعل؟ جعل من رواية جابر شاهد لي رواية عبد الله بن عمر الذي مذكور فيها إقامتين، فقوى ذلك وحكم على الرواية الأخرى، هذا قال بالاضطراب ابن القيم، الشيخ ناصر قال لا هذه شاذة تاع إقامة واحدة، والرواية فيها الجمع بين بإقامتين هي قواها بالشاهد الثاني فأصبح محفوظ والآخر شاذ. شيخ لكن رواية ابن عمر التي فيها صلاة بإقامة واحدة شيخ جاءت من أربع طرق في صحيح مسلم. أي والله خالفت حديث جابر لنا قضية واحدة. شيخ يحكم عليه بالشذوذ ولها أربع طرق؟ أي نعم. شيخ الأصل في الشرع أن يأتي من طريق واحدة. قلت لك الواقعة واحدة الآن، أنت مش قلت لك الطريق واحدة الآن. شيخ الإشكال ماشي في الواقعة، الإشكال في الطرق، لما تعذرت بالطرق ارتفع عن درجة الشاذ. شحال صلى من صلاة النبي في مزدلفة؟ عليك بالله يلا اتكلم. ها؟ صلاة واحدة. كيف تقولي تخرج من السجود؟ شيخ أنا ترجح لي الاضطراب ليحكم به ابن القيم الجوزية لأنها أتت من عدة طرق. قلت لك وجد طريق أخرى اللي فيها أنه بإقامتين، موجود مش موجود؟ موجود. ها وصبنا شاهد واحد آخر من غير عبد الله بن عمر من صحابي آخر، ماذا نفعله؟ قولوا بشذوذ هكذا ونقولوا خلاص مضطرب ونحبس. شيخ نعمل حديث جابر اللي هو أصح وفيه غنى عن غيره. كل حديث أنا وجدنا لعبد الله بن عمر رواية عبد الله بن عمر من روى عن عبد الله بإقامتين من وافق حديث جابر، أي ألا نعمله ونحكم على هذا بالشاهد هذاك أن نخرجه إلى أنه يصبح محفوظ ولا يصبح شاذ؟ هذا الأولى في إعمال مثل هذه الأمور، هذا الأولى في إعمال مثل هذه الأمور، لأن هذه الرواية رواية جابر رواية عبد الله بن عمر الرواية اللي فيها هذين الوقائع التي رواها الإمام البخاري وأبو داود لكل واحد منهما، هذه الرواية البخاري مسلم وافقت شاذ حديث جابر، إذن وجب إعمالها ولا يجوز إهمالها. لو لم نجد طريقا أخرى وبدا للترجيح ثم تنقول بالشذوذ، لأن الآن عند التعارض في مثل هذه القضايا وخاصة في المسائل العلمية مثل هذا وتتعارض النصوص، أول ما نبحث في جمع الطرق للخروج من الإشكالية، إذا لم نجد نبحث عن شواهد أخرى من الخارج نقوي بها جانب من الجوانب، يعني لابد نبحث عن سبيل لتقوية جانب من الجوانب، إما بآية إما بحديث آخر، واضح؟ أي شيء نحاول نقوي ذلك الجانب الثاني، لابد أن نسعى لمثل هذا للخروج من هذه الإشكالية، وهذا تعامل أهل العلم في ذلك. ولهذا الآن هو شوف ماذا قال المصنف قبيلي، إيش قال قبيلي المصنف قبل كلام أبي داود، قبل كلام داود الشارح ماذا قال؟ إيش قال البرين الشارح ماذا قال الشارح؟ فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود، يعني هذه الرواية اللي فيها ذكر بإقامتين لكل واحدة منهما هو جعلها مقيدة لرواية مسلم بإقامة واحدة، فجاء بلفظ آخر قد روي عن عبد الله بن عمر لكل واحدة زاد بكل واحدة منهما، إذن شوف خرج للرواية الآن ولم يجعلها في حيز الاضطراب، فجعل هذه الرواية أبي داود ماذا فعل؟ مقيدة، وتخرجنا من ماذا؟ من إشكالية، يعني هذا الآن جعل بهذا المشارح جعل بهذه الرواية رواية أنت على أخر الثانية أصبحت مقيدة بهذه، فهمت الآن؟ كأن هذه الرواية شارحة لما كان المخرج ماذا؟ واحد، وجدنا سبيل وهو من رواية أبي داود وجدنا وجدنا سبيل من رواية البخاري، فهنا أعملنا أن ذلك بأذان واحد، هذا ينعود نراجع هذه القضية إلى أصل الحديث، وهو جواز رواية الحديث بالمعنى أو التقصير في بعض الألفاظ. قد يحصل للراوي أن يفهم، وهذا تحصل بكثير. قال مما تعرف من الأشياء اللي هي مذكورة مثل هذا في قضية حديث ظهر لي، نعم، كان يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، حديث ابن عباس ولا أنس بن مالك، قال كان النبي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبتدئون بالحمد لله رب العالمين. هذه الرواية صحيح. واحد من الرواة الذين رووا قتادة على ما أظن روى عن أنس أشقال كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرواية الأولى التي ذكرناها فيها ذكر لعدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. تكلم عن الجهر الجهرية، أنت يتكلم عن الجهر. إيه معليش، هو يتكلم الآن وكيش يستفتحون الصلاة سرية راح يسمحهم هو؟ لا ما أنت هو ما نشوف كلمة الصلاة السرية على ما يجهرون به ما يسمعون منه. ما يمنيش الآن يتكلم ماذا سمع منهم يعني. الآن يبتدئون بالحمد لله رب العالمين، هذا الابتداء بالحمد لله رب العالمين وش فيه؟ في ما فيش ذكر لعدم قراءة البسملة، صح ولا لا؟ هو ماذا فعل؟ روى هذه الرواية بفهمه هو، تصرف في الرواية وقال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هو فهم وراح نسب ذلك لمن؟ لأنس، فهو راوي هذا. إذن فيحصل في مثل الحديث هذا أن يروي الراوي رواية على ما بدا له أو فهمه، يتصرف كما هو معروف الحديث يضعون بعض الروايات بعض الشاهد منها وغير ذلك. فهذه التصرفات هي التي تجعلنا من حين إلى آخر نقع في ماذا؟ في مثل هذه الإشكاليات. فالمصنف رحمه الله كهنا وش دار؟ خرج من الإشكالية وخرج روحه، وش قال؟ قال رواية مسلم اللي فيها ماذا؟ تعالي داود قال والعشاء بإقامة واحدة. هذه هي بإقامة واحدة، وشدنا لفظة أبي داود فيها لكل صلاة. خرجنا من الإشكالية ولا لا؟ خرجنا. ولا راوي تصرف فقال إقامة واحدة ولم يروي لكل صلاة منهما، فأصبحت هذه الرواية شارحة لتلك الرواية مقيدة لها لكل واحدة منهما وليس المقصود بها. إذن وراح المصنف الشارح وارتهلنا يعني مبقاش في إشكالية. لماذا؟ لأن خرج هذا. وحنا الآن وش قلنا؟ الشيخ ناصر قال على تلك الرواية إذا قلنا شارحة خرجت مصباحة الشادة بماذا؟ بلفظ أبي داود ولفظ البخاري اللي هو عن كذلك عبد الأموان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح. إذن هذه الرواية هذاك الراوي التصرف هذا التصرف ويصبح من تصرف الراوي، والرواية الأخرى شارحة لها في حد ذاتها وتصبح لا إشكال فيها. قال رحمه الله تبارك وتعالى إذن هذا ما ذهب إليه الشارح وجد مخرج يسير جدا بأن هذه الرواية من تصرف الراوي بإقامة ولم يتم الرواية في رواية أبو الدجال حالها جاءت الإشكالية وخرجنا. جاءت رواية البخاري أكدت ذلك المعنى فأصبح ماشي وافقت رواية من؟ جابر. يعني فأصبح الآن هذوكم الرواة اللي رووا الأخرى رووها من فعل عبد الله بتصرفين أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تصرف في ذلك أنهم صلوا معه وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المسائل الأخرى أنه جمع وغير حديث جبير بن نعم وغير سعيد بن جبير وغيره يعني. طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى فهذا حديث ابن عمر انتهى منه، وأما حديث ابن سعود فإنه موقوف عليه من فعله هذا غير سليم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو من فعله كانوا معي مليح لما قال ابن مسعود رضي الله تعالى فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وراء الله ابن مسعود أنه صلى، نعم، وعن ابن مسعود من حديث ابن مسعود أنه صلى أي في المزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني هذا الفعل منه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا الرفع منه للرسول يوقع في ماذا؟ في إشكالية، لأن كما نقول قام فعله مرة واحدة مستحيل يكون خلاف تنوع. إذن على هذا الأساس ابن القيم الجوزية حتى يخرج من الإشكالية إيش قال؟ هو مخوف عنهم في ابتداءنا، فعل ذلك هو، ثم ماذا فعل؟ رفعه، فعل هذا. وهذا يعني مما يدل على أن الصحابية قد يبدو له شيء فيفعله وينسب ذلك للنبي، وهذا من الوهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذه العبارة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. والقرآن والسنة قد نهت عن ماذا؟ عن النكاح في حالة الإحرام. فإذا بميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ حل. فأصبح هذا هي صاحبة القصة، فروايتها تقدم على رواية من؟ على رواية الحارث بن عباس الذي مصحف القصة، فجعلوا أن هذا شيء وهم من من؟ من يا ابن عباس؟ فكذلك في مثل هذا وهذه الفعل هذا ابن القيم يجي حتى لا يصل لمثل هذا قال هذا موقوف عنه، لكن ورفعه قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا من الوهم الذي وقع فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كغيره من الصحابة ممن يخطئون في المسائل، قد يستحضر وقد ينسى ويفعل ذلك. إذن هذا الموضوع. نعم. سبق إلى ابن حزم وقال بأنه موقوف على ابن مسعود وقد علم له مخالف من الصحابة. ما ليس ما ليهمني الآن أنه رفعه إلى النبي، فبعد رفعه إلى النبي لم يبقى موقوف، لو فعل فقط بدون يقول هكذا يفعل فعله النبي كان الموقوف مقبولا. ولهذا شوف الشرح وش قال، شرح ماذا قال إبراهيم؟ وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود مصنف هذا قال مسلم، وقد روى البخاري من شرح من حديث ابن مسعود، قال حديث ابن مسعود ما قال في موقوف عن ابن مسعود، شفت الآن على لأنه قال وقال رأيت رسول الله يفعله فما أصبح موقوفا. فهمت الآن؟ ابن حزم على مذهبه يمشي لأن الأثر تصحاب فهم الصحابة ما لا يعول عليها، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش صلى النبي فعل النبي، إذن هذا من فهمه وراح قال موقف يمشي على مذهبه وأصل مذهب ابن حزم يمشي. إذن فابن القيم الجوزية سلك هذا المسلك هذا. وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الآذان والإقامة الثابتتين، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه. الآن الإشكالية في هذه أن الشيء الواحد في الوقت الواحد نفي وثبت، يعني مش واقع لموقعتين حتى نقول المثبت مقدم ماذا على النافي، يصعب واضح يصعب. لكن لابد أن نلجأ لمثل هذه مثل هذه الحالة، نلجأ لمثل هذه الحالة هذه، هل نقول عبد جابر حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر اللي فيه أنه إقامتين يقدم على هذا الحديث عن المس؟ نعم شيخ، يعني نحكم عليه بالشذوذ لمخالفته لعبد الله بن عمر وجابر، مخالفة ثقة لجمع من الثقات، هذا من صحابي لا يقال على رواية صحابي، لكن خالف قل وهما كل الشذ، هذا في الرواة الذين بعد الصحابة، فهمت؟ يحكم على الشذوذ في الرواية بعد الصحابة، أما بين الصحابة قد يكون وهم منهم ويقال شذ. فقواعد الجرح والتعديل قواعد هذه تمشي بعض الصحابون تطالع، وأما صحابة فتفردهم وغرابتهم لا يسميه غريبا. شيخ قول النشاد لا يمس بعدالته، معلش أنا نتكلم على الشذوذ الاصطلاحي الآن. نعم. خلاص فهمتنا، خلاص بارك الله فيك شيخ. بالنسبة للحديث أحب يهرب للشذوذ اللغوي، أنا شيخي حتى في الاصطلاح إذا قلنا شذ هذا لا يمس بعدالته، لا لأن الواقع واحدة، فهمت ولا لا؟ واقع واحدة يصعب. نعم. بالنسبة للحديث ماذا نقول عن الحديث؟ شو هذا وهم هذا كما قلنا الحديث هل نقول عنه شاذ؟ وش من حديث؟ حديث شاذ هذا الرواية ليس عن الصحابي، عن الرواية هذا يقول وهم من الصحابي، كما قلنا قبيل في حديث ميمونة قلنا شاذ، قلنا وهم، فهمني ولا مش فهمني؟ قلنا في رواية التي صحابي يخالف فيها غير قل هذا وهم منه، وهم في ذلك روى ما شيئا ووهم فيه خيل إليه وبين له أنه كذا وروى. نعم هذا وهم خالف الآخر، إذن لا يعد روايتهما غير معتبرة. ولهذا في حديث في قصة ميمونة قال وهم عبد الله بن عباس وراحوا مشوا حديث ميمونة، فقال هذا حديث جابر المشي من روح قلت نعم. وأما حديث ابن عباس هذا قلت المحفوظ أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس. هذا المشارح هذا القيم أينان. قلت المحفوظ أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس. لا قلت هذا ظهر للحلاق الحلاقين. وما حديث سامة فليس فيه إلا الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان وليس سكوته عنه مقدم على حديث من أثبت سماعا صريحا، بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبت لتضمنه الزيادة على زيادة علم خفيت على النافي. الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه جمع بينهم بأذان وإقامتين، ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه. احنا الآن إذا مشينا نزيد من المرجحات المقويات الحديث موقف حديث جابر، إيش هي المرجحات عندكم أخرى ومن الحج؟ أنا أقرب لكم الأصل فيه أقول لكم إيش المرجحات لحديث جابر، وأنا إذا قلت لكم ومن الحج يعني خلاص ذكرني قلت أنا هنا عيط لكم تقول لكم ماني هنا. من المرجحات لو رجعتم قبل هذا ماذا حصل؟ قبل جمع ماذا حصل؟ قبل جمع أنا روني في الحج الآن، قبل وصول مزدلفة ماذا كان؟ لحجه الجمع في عرفة. يعني الآن من الأمور التي تجعلنا نطمئن إلى أنه أذان إقامتين الجمع ماذا؟ بعرفة صلى الظهر والعصر، أذن بلال بعد ما خطب النبي أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم سلم فأقام فصلى العصر. هذه من المرجحات اللي تخليكم ترجحوا، يعني كأن في السفرة الواحدة حصل هذا مرتين، في عرفة لما خطب خطبة الحج فبلال أذن وأقام الإقامة الأولى والثانية، ثم بعدها لما جاء جمع لابد أن يسير على نفس المسار لأنه هو جمع كغيره. من قلت لكم أن الأصل لما من المرجحات الأصل في هدي صلاة الجمع أن يؤذن ثم يقيم لكل صلاة، هذا الأصل المتعارف عليه من قصة النبي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في أقرب شيء لي ما يعينني على هذا قلت لكم الجمع في عرفة في يسموها في نمرة، لما كان مش في العرفة في نمرة جدنا معكم شينا لكن الحمد لله تفضلنا يعني. لا لا ده استهبل بك عليه كونوا بعقلك هاي ضغاجك نمرة في عرفة لحجه مسجد أنا ميران خلاص قلت وين صلى النبي في موضع أجنبي، وين صلى النبي في موضع هذا الآن لأن المسجد وسع. شوف كيف أنت الآن راك تحكي على الحال الآن وأنا نحكي على وقت النبي صلى الله عليه وسلم مش نوريه أنه نمرة موش عرفة، ولهذا بعدما أتم الصلاة قام فذهب إلى ما دخل إلى عرفة، ولهذا ليبقى. والآن مشكلة تاع الناس الحجاج إذا لم يقول الحمد لله كان الناس يفطنوهم اللي يصلوا ويبقوا ماكثين في المسجد أما في مقدمة المسجد ويبقوا ثم ويقفون وينصرفون ما حجوا، لأن المسجد في ذاك وين صلى النبي خارج عرفة، لأنه بعد ماذا خرج من مسجد مطر ثم ذهب إلى عرفة قال وقفت هؤلاء وعرفة كلها ماذا موقف ومقدمة. الآن المسجد المبني مقدمته الأولى في نمرة مش في عرفة ثم سعد إلى عرفة، واضح؟ إذن فسمى صلى في عرفة في نمرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم نمرة أذن بلال وأقام. إذن هذا من الذي يقوي الترجيح أنه ماذا أذن واحد وإقامتين في حد ذاته في هذه القضية. هذه يعني شيء قريب مش بعيد جدا يعني عن الأصل، ثم ما فعله في عرفة وسفرة واحدة، وهذا مما يقول أنها قصره صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه المواطن ليس نسك وإنما من أجل السفر ليس نسك كما يقوله البعض يعني. قال رحمه الله الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمعه بعرفة أنه جمع بينه أذان وإقامتين ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهم بعرفة. أو نفس الخطأ أنت ذكروا مقيم جزئين قال بعرفة داك معاه في خمس جزئين وأنت ما ضبط في نفسك جزئين لا يفتني أنا سبحان الله ما والله ما شفت الكلام غير طوق. شوف الآن نفس الكلام يقال هذا مقيم جزئين أستاذ الكلام. الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بنمرة مش بعرفة، لازم يقال بنمرة ليس بعرفة، أنه جمع بينهم بأذان وإقامتين ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهم بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير. فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جامع عرفة نمرة في حد ذاته، وهذا ايش قلنا قبل احنا ماذا قلنا من قبل؟ الأصل قبيله قلت لكم لو ندخل هذا نعود نرجع ماذا؟ للأصل في الجمع وهو أذان وإقامتين. هذا لحديث الوارد في هذا بغثرة أنه أذن وأقام وأقام أذن وأقام وأقام في صلى الأولى وأقام الأولى وأقام الثانية. يعني هذا الأصل هذا مع الأصل أنت عرفه يعطينا هذا التأصيل. وتسمح الآن رواية عبد الله بن عمر التي هي في مسلم يعني نعتبرها أن الرواية غير تامة, وجاءت رواية أبو داود فشرحتها ووضحتها ونزل إشكالية منها تلك الرواية فيها ذلك تعطي قوة موافق عبد الله بن عمر لجابر ويصبح الأمر مجمع على خيرين. وفي رواية له أي لأبي داود عن ابن عمر ولم ينادي في واحدة منهما. اشتوار قد إلا شفال اضطراب ولم ينادي في واحدة منهما وهو صريح في نفي الأذان. وقد تعارضت هذه الروايات فجابر أثبت آذانا واحدا وإقامتين, وابن عمر نفى الآذان وأثبت إقامتين. وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه أثبت آذانين وإقامتين. فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود, والشارح رحمه الله قال يقدم خبر جابر أي لأنه مثبت لآذان على خبر ابن عمر لأنه ناف له, ولكن نقول بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا. وهذا ليس وجها للترجيح, يعني هذا الترجيح هذا غير سليم. وكما قلنا من قبل من نفى ما نفى خرج عن الأصل, يعني من نفى من الصحابة هذا خرج عن أصل فعل النبي. يعني الآن لا نقول الآن الترجيح بين هذه الروايات ويعني وبيان هذا الأمر أن ما ثبت عن النبي في جمعه بنمرة أنه قال بآذان واحد وإقامتين, وحديث جابر روى ذلك, وحديث الثالث وفيه وجمعه بمزدلفة أي بجمع بآذان واحد وإقامتين, فيصبح المعول في كل ذلك على حديث جابر و الذي فيه هذا وموافقته كذلك للأصل لأن وقع في عرفة بنمرة من قبل أي في عرفة وفعل ذلك في جمع وهو موافق للأصل. ولا نقول مقدم النافي مقدم ولا فيه زيادة علم لأن تصبح الإشكالية بعد ذلك أن عبد الله صوت. لكن في مثل هذه القضية هذه هذا الكلام وهذا الجمع غير سليم. لماذا؟ لأنه واقعة وحيدة. هذه الطريقة اللي ذكرها الجمع زايد ونافي وغير هذا غير سليم. ما تمشيش أنا لأن الواقعة ماذا؟ واقع. لو تكررت الواقعة كنا نقول هذا في زيادة علم وهذا نافي وهذا جمع, لكن هذا يصبح في الأمر هذا. وهذه الأمور في الترجيح في مثل هذه القضايا يصعب أحيانا في مثل هذا لأن فيه مثبت وفيه نافي ويحتاج الآن هنا لتقديم شيء على الثاني. والترجيح بقول المثبت زائد على النافي هذا ليس سليم لأن الآخر لإنفاء في نفس المسألة دي. في نفس القضية دي. في نفس المسألة الأخرى اللي يثبتها ثانيا فيها. لو كانت قصة في مختلفتين كنا نقول المثبت ماذا مقدم على النافي, لكن النفي واقع لنفس الشيء. هذا يشبه واقعة وقعت لأيام زمان في يسموها يا ربي في ورقلة ورقلة والأيام قربت يعني الصحارية. دخلت فإذا بطالب علم ثم كان يشطر شوية العلم جاء لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي فيه الصحابة الذين رووا الرفع في الصلاة أو الرفع في الصلاة المروي في الرفع في الصلاة في أربع مواطن عن جمع من الصحابة. واضح في أربع مواطن في جمع من الصحابة. ثم جاء راو آخر قال كان يرفع في كل خفض ورفع. شوف كيف جاء الآن يرفع في كل خفض ورفع. هذا إيش فعل؟ ذهب إلى أن المثبت مقدم مش مقدم فيه زيادة علم ومن علم حجة عمى على من لم يعلم. هذا كانت المسألة تمت. فهذا جعلني أنا نعود نراجع القضية في ذلك الأيام نراجع القضية. فبعدها هو كتبت رسالة كذا وعرضها على بعض العلم واحتفل علي حسن حميد وقول ابن حزم وغيره هذا. فبعد مراجعتي للقضية وجدت أن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب ينفيان الرفع في غير المواطن الأربعة. ها؟ يعني ينفيان الرفع في غير المواطن الأربعة يعني الرفع فقط في المواطن الأربعة. إذن راوي فكان يرفع في كل خفض ورفع ما عندوش زيادة علم لأن الآخر انفى. فهمت؟ الآخر قال لم يرفع إلا في هذه المواطن. ثم هذا النفي من عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وافقه رواية الجمع من الصحابة أنهم رغبوا في الأربعة فقط، يعني كأنه أكد أن الرفع في ذلك. إذن والحالة هذه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى من تمام فقهه رحمه الله تعالى قال كان يرفع في كل خفض ورفع أحيانا. على لأن الآن في هذه الجزئية هذه بإمكاننا أن الصلوات شيء متعددت، تبعتم جيدا الآن، الصلوات تعددت، فهذا روى الرفع في أربع مواطن وسكت في المواطن الأخرى لأنه ما رآه ماذا رفع جمع لروه. علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ذكروا أنه في الأربع المواطن ونفوا في غيرها، يعني معنى هذا أن عبد الله بن عمر رمق صلاة النبي ولم يروه يرفع إلا في هذه المواطن فذكر ذلك، علي رمق فرفع إلا في تلك المواطن، الجماعة الأخرى رفع ذكروا الأربعة وسكتوا عن مال الأخر نفى نفى، يعني ذلك ما رأى نفى نفى. إذن هنا والحالة هذه بإمكاننا أن نلجأ ولا نقول المثبت مقدم على النافي لأن النافي نفى حالة وقعت أمامه وحصلت نافي، إذن نلجأ والحالة هذه إلى اختلاف ماذا تنوع، وهذا ما سلكه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فلما رأى اثنين نفوا مجموعة 11 وغير ذو أربعة من أصحاب الأخير نادي كم نعدد كذلك ذكروا بدون ذكر المواطن الأخرى، فرأى أن الأكثر لم يرفع لم يذكر الرفع إلا في المواطن الأربعة فقال أحيانا، وهذا لتمام فقهه رحمه الله تعالى. فلما يجي واحد مثل هذا مبتدي يصيب مثل هذه النصوص وما يعرفش يضبط القواعد راح يولي يقول لك المثبت مقدم ماذا على، نعم هذه لها حالتها، المثبت مقدم على النافي، مثل حديث عائشة التي قالت من حدثكم أن محمدا قد قام قد بال قائما فقد أعظم على الله الفرية، هي حدثت ماذا بما رأت وصح ما رأته، ثم يأتي الصحابي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوات قوم فأبال قائما، إذن حالتين هنا هذا المثبت مقدم على ماذا على النافي لأن هي ما رأت كل أحواله، أنا ممكن لكن لما كانت الحال هي صلاة واحدة لكن تنوعت فهذا ينفي وهذا يثبت غير هذا، وجب المصير إلى ما صار إليه الشيخ ناصر ولا سبيل لإخراج الإشكالية إلا بهذه الصورة، ولهذا لا بد من الروية والنظر والتدبر قبل الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حياك الله.